الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابل يسر إخوانكم في الدار السلفية للعلوم الشرعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتميز والذي هو بعنوان الاغتنام من شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر شيخنا وللحاضرين والسامعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الهبة. عن عمر رضي الله عنه قال: حملت على قاسم في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتره ولا تعد في صدقته، وإن أعطيته بدرهم فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالعائد في قيئه وفي لفظ: فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يقيه ثم يعود في قيئه. نعم. هذا الحديث ترجم عليه البخاري في رواية ابن عباس، وقال: باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته. طرق البخاري أن عمر حمل على فرس له في سبيل الله أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمل عليها رجلا، ورواه مسلم بألفاظ منها: حملت على فرس عتيق في سبيل الله فأضاعه صاحبه وظننت أنه بائع برخص، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا تفتحه ولا تعد في صدقتك، لا تفتحه يعني لا تشتري، كما جاء في الرواية الأخرى. فإن العائد في صدقته، وفي رواية في هبته، كالكلب يعود في قيئه. نعم. وجاء في رواية إن مسلم أنه حمل على فرس في سبيل الله فوجده عند صاحبه وقد أضاعه وكان قليل المال، فأراد أن يشتريه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال: لا تشتريه، وإن أعطيته بدرهم فإن مثل العائد في صدقته كمثل الكلب يعود في قيه. نعم. ومعنى أضاعه يعني لم ينفق عليه لأنه كان قليل المال، كما جاء في رواية مسلم. وليس معنى أضاعه يعني منه، لا، إنما أضاعه يعني قصر في مونته ولم يحسن القيام عليه. ويحتمل أن يكون معنى أضاعه يعني استعمله في غير ما جعل له. والنبي صلى الله عليه وسلم سمى شراءه برخص عودا في الهبة أو عودا في الصدق، لأن المراد بالصدقة الثواب من الله سبحانه وتعالى. فإذا اشتراها برخص فكأنه اختار عوض الدنيا على الآخرة. لأن العادة إذا كان الرجل غير قادر على مؤنة هذا البعير أو هذا الحيوان فإن الغالب أن يبيعه برخص لأجل أن يتخلص على غير المتصدق. فكيف على المتصدق؟ يعني على المتصدق يبيعه برخص أو بأولى وأحرى ولا لا؟ يقول لك أصلا دل الداني له صدق به عليه، وما دام داري يشتريه نراعيه. ويكون عمر اعتاد عن ثواب الآخرة بإيش؟ بالدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشتري لي ولا تعد في صدقتك. حمل كثير من العلماء هذا النهي على التنزيه، لكن استظهر القرطبي أنه على التحريم، وهذا الذي نقول به، لأن الأصل في النهي التحريم، فحمله على الكراهة التنزيهية لا ينبغي أن يكون إلا بدليل. قالوا: وإن أعطاكه بدرهم، هو مبالغة فيه، مبالغة في الرخص الحامل له على الشراء، يعني قالوا لو أداك له بدرهم واحد ما تشتري، يعني لو بالغ في الترخيص عليك حتى أعطاكه بدرهم لا تأكل. هذا فيه المنع من العود في الصدقة ولو بإيش؟ بالشراء، لأنه عود، وفي الغالب يكون عود برخص، فيكون كأنه رجع فيها مجانا. نعم. ثم شبه النبي صلى الله عليه وسلم العائد في الصدقة أو العائد في الهبة، شبهه بالكلب يقيك ثم يلحس هذا القيء الذي قاءه قبل قيء، وهذا خرج مخرج التنفير والزجر. والله سبحانه وتعالى ضرب المثل للكلب في القرآن أيضا من باب التنفير. قال تعالى: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان وكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ليس لنا مثل السوء. ولذلك أخص مثل ضرب به أخذ حيوان يضرب به المثل في التحقير والكذب. لأنه شبه الراجع في الهبة والصدقة بالكلب تنفيرا عن الرجوع في الهبة والصدقة. يذكر شيخنا رحمه الله أن بعض العلماء قال لا بأس بالرجوع في الهبة لأنه شبه الراجع في الهبة والصدقة بالكلب والكلب لا يحرم عليه الرجوع في قيه. لكن هذا المعنى غير صحيح، لأن الرسول إنما ذكر الكلب وأنه يعود في قيه لا لأجل أن الكلب يباح له ولا يباح، فالكلب ليس مكلف، إنما المقصود خطاب المكلف وتشبيهه في رجوعه في الهبة والصدقة بالكلب تنفيرا له عن هذا الفعل، هذا هو المقصود. نعم. يمكن أن نأخذ أحكام من هذا الحديث سريعا، منها الإعانة على الغزو بكل شيء حتى ولو بتمليك الفرس، لأن عمر رضي الله عنه تصدق بالفرس على ذلك الرجل لأجل أن يستعين بها على الغزو. وفيه أن الأخذ تمليكه، لأنه أخذ الفرس فكأنه ملكه. وفيه منع من تصدق بشيء أو أخرجه في كفارة أو نذر وما أشبه ذلك أن يشتريه ممن تصدق به عليه. في أخرى أخرجت في كفارة، أخرجت في صدقة، فإنه ليس له أن يعود فيه ولو بالشراء. ما يقول أنا ما رجع أنا اشتريت، نقول هو عود لكن عود بإيش؟ بشراء. والمقصود من الصدقة أن لا تتعلق نفسك بها لأنك وهبتها لله، ولا لا ترجو ثواب الله يوم القيامة. فإذا رجعت فيها ولو بالشراء فقد تعلقت نفسك بما جعلته لله. وأولى وأحرى بالمنع إذا رجع فيها من غير شراء. يعني قال له اديني يا أخي أنت ما تصدقت عليه، لا أنا محتاج رجعني، هنا حرام من باب عرض. إذا كان الرجوع بالعوض لا يجوز فكيف بالرجوع بغير عوض؟ وفيه تحريم الرجوع في الهبة والصدقة، لكن لا يحرم إلا بعد الإقباض فيهم. يعني بعد الإقباض في إيش؟ في الهبة. جاء في لفظ حديث ابن عباس بن عمر قال لا يحل لرجل أن يعطي هدية عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد بما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد فيه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال وصدق علي أبي ببعض ماله فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. وفي لفظ قال فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور. وفي لفظ فأشهد على هذا غيري. نعم. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال تصدق علي أبي ببعض ماله. من أبوه؟ هو بشير بن سعد، والموهوب له النعمان. ونحله نحلة يقال إنه أعطاه عبد هبة دون إخوان، فقالت له أمه عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تخشى أن يختلف ويقولون له ما وهبك ويكذبونه، فإذا أشهد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك استقر الأمر. فذهب بشير بن سعد رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على نحلة ابنه النعمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل ذلك؟ يعني أعطيته هذه النحلة كل واحد من أولادك دي لديته؟ قال لا يا رسول الله، إنما نحلت النعمان فقط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فإني لا أشهد على جوف. وفي رواية أشهد غيري فإني لا أشهد على جوف. وفي رواية قال له أترضى أن يكون لك في البر سواء؟ أترضى أن يكون لك في البر سواء؟ قال نعم. قال إذن فاعدل بينهم، ثم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وقوله بين أولادكم يعني بين الذكور وبين الإناث، وأنه لا يجوز أن تقصوا بعض الأبناء بهبة دون بعض. والحكمة في هذا والله أعلم أن ذلك مما يوقر صدور بعضهم على بعض، ومما يجلب التنازع بينهم. وكم من أب وهب بعض أبنائه هبة خصه بها لمزيد بره له، أو لأنه هو الذي يقوم على شؤون تجارته معه، أو خصه لمعنى من المعاني، فأورث ذلك لإخوانه ضغينة وأوجب بينه نزاعا واختلافا بعد موت أبيه. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه النحلة، ف فما كان من بشير بن سعد رضي الله عنه إلا ورد الهدية وجعلها من جملة ماله. ولذلك ترجم الإمام البخاري على هذا الحديث فقال: باب الإشهاد في الهبة، ثم ساقه من طريق الإمام الشعبي رحمه الله. قال: سمعت النعمان بن بشير وهو على المنبر يقول: أعطاني أبي عطية فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله. فقال: أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا. قال: فاتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. فرجع فرد عطيته. نعم. ولعل بشير بن سعد وهب ابنه النعمان وخصه بهذه العطية لأنه كان من ولد امرأة وإخوانه كلهم يعني من امرأة أخرى، فخشي عليه لأنه أمه ليس له أخ وأمه غريبة، فأعطاه شيئا يتموله لأنه وحيد بين إخوانه، أمه غريبة وأجنبية، فتألفه به. نعم. وأما قوله ببعض ماله، المراد به أنه أعطاه غلاما عبدا. نعم. وعمرة بنت رواحة هي أخت عبد الله بن رواحة، وكانت متزوجة ببشير بن سعد رضي الله عنه. ويروى أنها لما ولدت النعمان حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بتمرة فمضغها ثم ألقاها في فيه فحنكه بها، فقالت له: يا رسول الله، أدعو الله أن يكثر ماله وولده. فقال: ما ترضين أن يعيش كما عاش خاله حميدا وقتل شهيدا ودخل الجنة؟ ومن حديثها وجب الخروج يعني في الجهاد على كل ذات نطاق، يعني هذا مما روته عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة. قوله: إني لا أشهد على جور، الجور هو الميل والظلم، يؤخذ من هذا الحديث أحكام، منها جواز التسمية الهبة صدق. من أين نأخذ هذا؟ فرد تلك الصدق. أحسن. لذلك في الحديث الذي مر علينا تارة التعبير بالهبة وتارة التعبير بالصدق. وفي مشروعية الإشهاد على الهبة، لو واحد وهب شخص شيء لا بأس أن يشهد عليه، لا سيما إذا خشي التنازع. و واحد عهد شيء لجاره ممكن يشهد على ذلك خشية أن ينازعه أبناء الرجل ويقولون هذا من مال أبي مال أبينا وكيف أخذته، فيقول يا أخنا أشهد أبوكم على ذلك والشهود متوافقون. يعني الشهود في فيهم خير يعني. وفي هذا يعلم أن الأم دائما لها كلام في مصلحة الولد ولا لا؟ أمه قالت اشهد على ذلك رسول الله، دائما الأم حنينة يعني تحرص على مصلحة الولد وماله، وأن ذلك أمر مسموع. وفي أن الشاهد لا ينبغي له أن يشهد إلا بما هو يعني جائز من الشرع ولا لا؟ الشاهد لا ينبغي أن يشهد في أمر فيه مخالفة ليش للشرع. مثال ذلك يقول لك شخص أشهد على هذه المعاملة، يقول أنا أعطيت فلان هذا 100,000 على أن يردها إلي 150. يا حماد لا بد تشهد على هذا العرض لأنه نخشى بعدين يحصل اختلاف. أنا قلت له بديك 100 ترجع عليكم 150. الشخص الذي لا يدرك الأحكام يقول له خلاص عاد 100 أنت جيب 150 نحن شاهدين. هذا يقال فيها أشهد غيري فإني لا أشهد عليك. وأنت لا تقول له أشهد غيري فإني لا أشهد، قل له الشهادة على مثل هذا حرام لأن هذا العقد حرام. لكن الرسول يقول أشهد غيري لأنه يعلم أن بشير بن سعد لا يمكن أن يتجاوز الرسول، هذا من باب الإدلال عليه. أشهد غيري يعلم أنه لا يمكن أن يشهد غيره وهو رسول رب العالمين. فيفهم ذلك الصحابي من رسول الله الإنكار وأن هذا أمر ينبغي أن لا يشهد عليه. أما الشخص الآن إذا قلت له أشهد واحد ثاني يقول لك هو جائز لكن يمكن مشغول ما يفهم الحكم، كل هذا حرام ما يجوز. نعم. وفيه الرجوع في أحكام المعاملات وغيرها إلى العلماء، لأن بشير بن سعد رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهده، وفي الحقيقة شهادة شهادة وفتوى. وفي إخوان هذه القصة فيها دليل على أن الإنسان إذا سمع الحق أن يقبله ويعمل بمقتضاه، لأن بشير بن سعد لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم اذهب فأشهد غيري فإن لا أشهد على جور، لم يتردد بل عمل بمقتضى ما سمع من الحق. وكثير من الناس إذا بلغوا الحق فإنه لا ينصح له ويعتذر ويقول كذا وهذا الأمر ونسأل لأن له هوى في اتباع الباطل فلا يصح عليها. فبشير رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يشهد على جوع، اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم، رد العطيه مباشره بدون ترك. وفيه منقبه ظاهره له رضي الله عنه، لان الذي يقبل الحق ويعمل به هذه تكون له منقبه رضي الله عنه. وفي وجوب العدل بين الأولاد والتسوية بينهم، وأنه إذا أعطى أحدهم هبة دون غيره فإن ذلك منافي للعدل. وفي بيان أن تخصيص بعض الأبناء بالهبة من الظلم، لأنه إذا لم يكن عدلا كان ظلما. قال قائل أشهد على ذلك غيري، خرج مخرج إيه؟ التهديد والتنفير، وليس المراد به الإجماع. أشهد على ذلك غيري، خرج ما فهم بشير بن سعد الإجماع من قول أشهد، لأن خرجت مخرج التنفير والزيد. هل للأم أن تهب ابنها أحد أبنائها هبة تخصه بها هل لها ذلك، أو تقاس على الأب؟ المهم الحديث ورد في الأب، وهل تقاس الأم عليه؟ ها؟ ها؟ تقاس عليه؟ لماذا؟ لأن العدل مطلوب من الجميع. خليكم ألفاظ علمية. لأن العدل مطلوب من الجميع، ولأن المعنى الذي من أجله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخصيص بعض الأولاد بالهبة موجود في الأم، وهي الجفاء بينهم والتنازع فيما إذا مات الأبوان، لأنه يحصل بينهم جفاء والمحاكم تشهد بذلك. أولاد يكاتلوه، وحتى لو يكون بين الأولاد يعني محن لا زال لقرب عهد بأبيهم الذي مات، فأولادهم يقوم بينهم جفاء شديد، لا سيما إذا تزوجوا فنساؤهم يحرضنهم على ذلك. أدخل عنهم أخوهم أدخلوا، وأبوكم يديه لي وهو أفضل منكم باسمه، اشتكوه، فتحصل قطيعة بسبب هبة لا تساوي شيء. قطيعة وتدابر بين ذوي الأرحام وبين الإخوة أحيانا وبين أبنائهم أحيانا. ولذلك نحن ننصح من هذا الباب أن لا يتساهل الناس في هذا، حتى لو كان هو أبر بك من غيرك، أبر بك من غيره من أولادك فلا تخصه بهبة أبدا. اللهم إلا إذا كان الهبة ليس مقصود بها المحبة، إنما مقصود بها أمر عرض له، كان يكون بعض أبنائك مرض فأعطيته مال لأجل أن يسافر ويتعلم، هذه ليست حراما، لأن الباقين ما هم مرضانين مثل تدين. أو أعطيته شيئا للزواج لأجل أن يتزوج، أو أعطيته بيتا لأجل أنه تأهل صار عنده إيه؟ زوجة، ماذا يفعل؟ لا بد أن تخصه، لكن عالمية أنه إذا تزوج منهم واحد آخر أنك تفعل به مثل ما تفعل بهذا الولد الكبير. نعم. شكرا. باب المساقات والمزارعه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر او زرع. نعم. المساقات يعني من السقف، اشتق من السقف، وهي القيام على الزرع بسقيه ونظافته وتلقيحه وما أشبه. والمزارعة مفاعلة من الزرع، وهي المحاملة على الزرع ببعض ما يخرج منه، يعني أن يكون عاملا في الزرع بشطر ما يخرج منه أو بجزء ما يخرج منه. والنبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر، لأن أهل خيبر كانوا من اليهود، واليهود كانوا أهل زرع ولهم خبرة بالزراعة. فلما غزا خيبر وأصابها وصارت مال للمسلمين أقرهم عليه الصلاة والسلام عليها، لأنهم كانوا يزرعون، فقال نقركم فيها ما شئنا. فجعل لهم الشطر من التمر الذي يخرج منه، من تمر أو زهر مما يخرج منه، فقال اعتملوها من أموالكم ولكم شطر ما يخرج منها. خيبر اسم لحصون ومزارع ونخل كانت لليهود، يعني تبعد من المدينة 4 مراحل. والآن المدينة اتسعت حتى قاربت خيبر، خيبر من الأول كانت بعيدة. وخيبر النبي صلى الله عليه وسلم فتحها، واختلف العلماء هل فتح صلحا أو عنوة. ومنهم من قال بعضها فتح عنوة وبعضها فتح صلح. وذكر القاضي عياض أن هذا هو صح الأقوال، أن بعضها فتح عنوة وبعضها صلحا، وهو رواية عن الإمام مالك رحمه الله. الذي يهمنا هذه المعاملة، بعضهم يسميها مساقاة باعتبار أن اليهود كان عليهم السقي والبذر وإصلاح الزرع، تنظيفه وسقيه والقيام عليه، وتسميتها مزارعة من الزرع، وأنها معاملة على الزرع بشطر ما يخرج منه. يعني بعض العلماء جعل هذه المعاملة مساقاة لأنهم كانوا أهل النخل، والنخل كان هو الغالب، فسماها مساقاة لأنهم يقومون على سقي النخل، والنخل لا يحتاج إلى زرع مزروع. وأن البياض المتخلل بين النخل كان مزروعا وكان يسيرا، فالمزارع كانت تبعا للمساقة. واضح؟ فما سمى مساقة باعتبار اللبن، وما جعلها مزارعة باعتبار البواد الذي بين النخل، فإنهم كانوا يزرعون فيه أشياء فتكون معاملة فيها مساقة وفيها إيش؟ مزارعة. لكن المزارعة لما كانت الأرض المزروعة قليلة فهي تبع ليش؟ للمساقة. هذا الحديث فيه دليل على جواز المساقة في الجملة، وفيه جواز المزارعة أيضا. يجوز أن يكون أن تكون المزارعة على النصف، ويجوز أن تكون على الربع، ويجوز أن تكون على الثمن. وفيه أن الجهال اليسيرة في العقود لا تضر. ليش؟ لأنه لو يدرى أيخرج هذا، أيخرج من الزرع شيء أو لا يخرج، مجهول ولا لا؟ لكن هذه عقود تختفق كالإجارة والمزارعة والمساقة، قد لا تخرج تمرا، هذه النخل قد لا يخرج تمرا، وهذا الزرع قد إيه؟ قد يهلك، فيكون عمل إيه؟ المساقي وعمل العامل في الزرع يكون بدون مقابل، وأيضا صاحب الزرع لا يخرج له شيء، وصاحب النخل لا يخبر له شيء، لكن الغالب أنها تخرج فيشتركان في القليل والكثير، فاختبر ما فيها من الغرض اليسر. يقول ابن تيمية: وإذا لم يتسامح في هذا الغرض القليل اليسير أفضى ذلك إلى تعطيل المصالح. يعني الآن البص يأخذ منك الأجرة قبل أن تصل ولا لا؟ تقول لا هذا فيه جهالة ما وصلت، معنى ما يشتري بنزين ولا جاز، وبالتالي ما تتحرك السيارة، أو يطلب سلم وقد لا يجده، والناس ينتظرون حتى الساعة 10 و11 لأجل أن يتحصل على مال يدفع منه الوقود. نعم، ربما يطرأ طارئ فيمنع من الوصول إلى البلد التي هاجرت هذا البص عليه، لكن غالب وكأنك ما تصل وارد، لكن نسبة يسير، والأصل السلامة. وأيضا إذا هاجرت مثلا دكان فالإيجار واقع على المنفع، فيقول أنا ما استوفيت المنفعة، يقولون له لا يمكن أن تستوفي المنفعة إلا شيئا فشيئا، تمر ساعة فتنتفع بهذه المنفعة، تمر ساعة أخرى منفعة. أما زي البيع والشراء، أعطيك الأجرة تاع الدكان تقول أعطيني منفعة الشهر كله في آن واحد، يقول قدرا وكونا لا تستوفى منافع الشيء إلا شيئا فشيئا، هذا أمر قدر الكون لا يرد. أنا ممكن أديك منفعة الشهر كله لكن ما أستطيع، أن الشهر إنما يكون يوم بعد يوم، فأنت تعطيني كامل وتأخذ إيه؟ المنفعة شيئا فشيئا. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله.